صوت واصل بإذن الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى عند باب الإظهار والإدغام، وتكلمنا في الدرس الماضي حول آلية العمل في هذا الباب وكيفية التعامل معه، وبدأنا بذكر ذلئذ، ذكر ذلئذ، وذكرنا الحروف التي يمكن أن تدغم فيها ومذاهب القراء السبعة في إظهارها أو إدغامها. وعلى نفس الطريقة وعلى نفس المنوال نشرع إن شاء الله تعالى في باب أو في ذكر دالقات. يقول رحمه الله تعالى: وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا، جلته صباه شائقا ومعللا. وقد، هذه الكلمة القرآنية اللي هي دال قد، المفروض إن لها حروف تضغم فيها. سحبت، يبقى المقصود هنا حرف السين. مثال: لقد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك. اختلف القراء فيها بين الإظهار والإدغام. قد سمع، قد سمع. قد سحبت ذيلا، الذال. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولقد ذرأنا إدغام أو إظهار. ضفى الضاد. ولقد ضربنا، يبقى إظهار. ولقد ضربنا. ظل، فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. زرنب، ازاي، مثل. ولقد زينا، ولقد زينا. جلته الجيم. ولقد جاءكم، ولقد جاءكم. صباه الصاد، مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولقد صرفنا أو ولقد صرفنا. الشين، مثل. قد شغفها، تصير قد شغفها بالإدغام. كم حرف معنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. 8 أحرف. ذل إذ كانوا كم حرف؟ كانوا 6. هنا الدال تضغم في 8 أحرف. طيب، هل جميع القراء يدغمون جميع هذه الأحرف الثمانية؟ لا، هذه كما قلنا في ذل إذ، هذه هي الأحرف التي يمكن من المحتمل أن يجوز فيها الإدغام. فبعض القراء يدغمها جميعا، يدغم الثمانية، وبعض القراء يظهرها جميعا، وبعض القراء يدغم في البعض ويظهر في البعض. ملحوظة هامة وسيذكرها الناظم فيما بعد، ملحوظة قبل بداية أن نشرع كما فعلنا في ذلك إذ، اتفق جميع القراء على إدغام الدال في الدال. وقد دخلوا بالكفر من باب المثلين الصغير. هو مش ذاكر هنا حرف الدال ليه؟ قال سحبت ذيلا ضفا ظل زرناب جلته صباه شائقا، ما ذكرش حرف الدال ليه، مع انه لا، ده حكمها للجميع، ليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف. اتفق جميع القراء على ادغام الدال في الدال من باب المثلين الصغير. وما أول المثلين فيه مسكر فإدغامه. واتفق جميع القراء على إدغام دال قد في التاء. قد تبين الرشد من الغي. قد تبين، قد تاء، بإدغام الدال في التاء. حرف التاء هنا مش مذكور معنا، لكن هذا متفق عليه. وسيذكر الناظم فيما بعد في آخر الباب سينبه وينوه على هذا. أنا ذكرت ذلك الآن حتى لا يسألني البعض، طيب طالما أن هذه الأحرف التي يمكن فيها الإدغام في الدال وبعض القراء يدغمها جميعا، فما بال الدال والتاء؟ لما لم تذكر، سيذكرها الناظم، لكن هو يتكلم هنا على الحروف التي اختلف فيها القراء، منهم من يدغم ومنهم من يظهر، لكن الدال والتاء اتفق الجميع على الإدغام. وطبعا هذا معروف من حكم تجويدي، يعني إذا كان جميع القراء يدغمونها فقد أخذناه في إدغام المثلين وإدغام المتجانسين في تجويد الرواية التي تقرأون. طيب، يبقى مذهب الناظم كما تعودنا سيذكر لنا الذين يظهرون في جميع الحروف، دي أول معلومة سيعطيها. المعلومة الثانية أنه سيعطينا بعض القراء سيتخير، سينتقي، سيختار، مش سيختار بناء على هواه لكن على ما نقله، سيختار إدغام في أحرف وإظهار في أحرف ثم يسكت. معنى يسكت أن المسكوت عنهم ما فيش غير احتمال ثالث أنهم يدغمون في جميع هذه الأحرف. هيا بنا نرى. قال فإظهارها أجرى دوام نسيمها. فإظهارها أجرى دوام نسيمها. طيب، أجرى نافع، دوام ابن كثير، نسيمها ده إيه ده؟ ده احنا قلنا بنقول زي الإز. معذرتي. وقد سحبت زيلا ضفا ظل زرنب، جلته صباه شائقا ومعللا، فأظهرها، نعم، فأظهرها نجم، معذرتي، فأظهرها نجم بدا دل واضحا. نجم بدا دل واضحا، نجم عاصم، بدا قالون، دل ابن كثير، مثل ذا الإذ، لكن الاختلاف في أن هناك نافع وهنا قالون، هناك نافع وهنا قالون، يعني هنا بمعنى أن قالون وحده من رواة نافع هو الذي يظهر في الجميع، سيكون هناك اختيار آخر لورش سيذكره بعد ثواني. يبقى رقم واحد، نكتب كده رقم واحد، عاصم ابن كثير وقالون إدغام إظهار الثمانية، دي معلومة مهمة جدا. اثنين، أدغم ورش ضر ظمآن وامتلا. أدغم ورش، خلاص ورش ذكروا باسمه، يبقى هنا بيكلمني عن ورش، ماذا سيفعل ورش؟ قرأ ورش بإدغام ضر ظمآن. ما معنى ضر ظمآن؟ أي أنه يدغم عند حرف الضاد ولقد ضربنا، وعند حرف الظاء لقد ظلمك فقد ظلم نفسه، وامتلأ واو فاصلة، يعني هو يدغم فيه هذين الحرفين فقط. يبقى المعلومة الثانية، ورش يدغم في ضاد والظاء. معنى ذلك ماذا نستنتج أيضا الورش؟ أنه يظهر في ستة حروف، نكتبها قدامنا، في ستة حروف، سين والذال والزاي والجيم والصاد والشين. نكتب قدامنا اللي بيدغمه واللي بيظهره عشان لما نيجي نجمع كل حرف لوحده يبقى الموضوع ايه؟ سهل معنا، زي ما عملنا في ذا الإذ المرة اللي فاتت. دي المعلومة التانية، ان ورش بيدغم في الضاد والظاء ويظهر في السين والذال والزاي والجيم والصاد والشين. سين شين صاد ذال زاي جيم دال زاي. تمام كده. نمرة ثلاثة بيقول ايه كمان؟ بيقول وأدغم، شوف شوف الكلام، وأدغم مروٍ. مروٍ ده اللي هو مين؟ ابن ذكوان. أدغم مروٍ واكفٌ. يعني ايه واكفٌ هنا؟ يقصد بها واكفٌ ديت فاصل بين رمز الميم اللي هو رمز لابن ذكوان وبين رمز الحروف التي سيذكر. وأدغم مروٍ واكف ضير ذابل زوى ظلة. يدغم فيه ضير يبقى ضاد، ذابل ذال، زوى زاي، ظله ظا. يدغم فيه واحد اثنين ثلاثة أربع حروف. ولقد ضربنا، ولقد ذرأنا، ولقد زينا، لقد ظلما. طيب ما معنى أنه هو يدغم في هذه الأربعة؟ أنه يظهر في أربعة أخرى، صح؟ اللي هم إيه؟ سين سين وجيم وصاد وشين. سين شين صاد جيم. سين شين صاد جيم. سين وشين وصاد متتالية والجيم لوحدها. طيب ايه تاني؟ دي المعلومة الثالثة. انتهى الكلام، يعني هذه الثلاثة معلومات انتهى الكلام. طيب معنى ذلك من لم يذكر في المادة؟ يلا قولوا انتوا. أبو عمرو. يبقى المعلومة الرابعة أنا هستنتجها، أنا هستنتجها. أبو عمرو وهشام، هشام على ابن عامر، ذكر ابن ذكوان وترك هشام. وحمزة والكسائي. أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي. أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي. مالهم أبو عمرو وهشام؟ إدغام في الثمانية. يبقى أنا كده أخذت جميع القراء السبعة في الثمان حروف. طيب تبقى لي ملحوظتي. قال وأدغم مور واكف ضير ذابل زوى ظله وغر تسدى. وفي حرف زينا خلاف. وفي حرف زينا خلاف. طيب حرف زينا ماذا يقصد به؟ قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا. خلاف، خلاف لمين؟ خلاف لآخر مذكور. خلاف آخر مذكور اللي هو مين؟ ابن ذكوان. يبقى ابن ذكوان بيدغم في الذال والزاي والضاد والظاء، يدغم في الزاي، يدغم في الزاي. فناخد بالنا ان هو ولقد زينا السماء الدنيا له فيها الوجهان، هذه الكلمة فقط، هذه الكلمة فقط بالإظهار وبالإضغام، دي ملحوظة يعني. طيب الملحوظة الثانية، ومظهر هشام بصاد، ومظهر هشام بصاد، هل يقصد هنا أن هشام يظهر عند حرف الصاد ليه ولقد صرفنا يعني؟ لا، صاد هنا يقصد بها سورة صاد، سورة صاد الموضع الذي ورد في سورة صاد، وقال لقد ظلمك، حرف الظاء بقى، شوفوا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. طيب هو هشام بيضغم في جميع الحروف، استثني له هذا الموضع بالذات، قال لقد ظلمك، قرأ فيه بالإظهار، قرأ فيه بالإظهار. طيب انتهى الكلام على ذا القد، انت استنتجنا أربع قواعد وملحوظتين، أربع قواعد وملحوظتين، نقولهم سريعا عشان الناس اللي بتكتب تراجع معايا كده، تراجع معايا. رقم واحد، عاصم بن كثير وقالون إظهار الثمانية، ورش إدغام في حرفين وإظهار في أربعة، في ستة، وإظهار في ستة، يدغم في الضاد والظاء ويظهر في الباقي اللي هي قلنا إيه، سين وشين وصاد وذال وزاي وجيم. ثلاثة، ابن ذكوان يدغم في أربعة ويظهر في أربعة، يدغم في ذال وزاي وضاد وظاء، ذال وزاي قريبين من بعضهم، وضاد وظاء بتوع ورش، والضاد والظاء بتوع ورش. يعني زودنا على ورش حرفين كمان، واخدين بالكو، ورش بيضغم في حرفين اللي هم الضاد والظاء، ابن ذكوان بيضغم في الضاد والظاء ايضا ويزيد عليه ذال وزاي قريبين في الرسم من بعضهم. ويظهر في أربعة اللي هم سين شين صاد جيم، سين شين صاد جيم. المعلومة الرابعة التي استنتجناها، السكوت عن أبو عمرو هشام وحمزة والكسائي إدغام في الثمانية، ملحوظتين ناخد بالنا من ولقد زينا ولقد ظلمك، الأولى فيها خلاف عن ابن ذكوان والثانية ممتنعة الإدغام لهشام. واضح يا جماعة؟ تمام، احنا كده جبناها من ناحية القراء، يعني بدأنا عاصم بن كثير وقالون ثم ورش ثم ابن ذكوان ثم أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي، تعالوا نجمعهم مع بعض من ناحية الحروف، من ناحية الحروف. لو قلنا رقم واحد، احنا طبعا كاتبين قدامنا المعلومات والملحوظات، لو قلنا الضاد والظاء من يدغم ذلك قد فيها؟ طبعا وانا مغمض عينيا من غير تفكير اقول ابو عمرو وهشام وحمزه والكسائي، ابو عمرو وهشام وحمزه والكسائي دول اول ناس، ليه؟ لان دول بيدغموا في الثمانيه، مش هتفرق معاهم اي حرف بدايه كده، متعود ان احنا دول ما فكرش فيه. بعد كده اشوف بقى عندي قارئين، هشوف اللي هما مين القارئين، ورش وابن ذكوان، اشوف ورش وابن ذكوان، ورش بيدغمهما يبقى زود ورش، ضر ظمآن كاتب اهو ورش في الضاد والظاء، وابن ذكوان ضاد وظاء يبقى زود ابن ذكوان كمان. هشام وابن ذكوان يعملوا له ايه؟ ابن عامر. ابن عامر. هشام وابن ذكوان يعملوا ابن عامر. هشام لانه يضغم في جميع الحروف، واخد بالي من كلمه ايه؟ لقد ظلمك لفصول صوت. طيب، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا إشكال، لا خلاف فيه. يبقى الخلاصة إن الضاد والظاء ورش، وأبو عمرو بن عامر وحمزة والكسي، ورش وأبو عمرو بن عامر وحمزة والكسي، تمام كده؟ دول بالإيه؟ بالإدغام طبعا، الباقون بالإظهار. بعد كده هاخد حرفين كمان، الذال والزاي. الذال والزاي، يلا من غير ما افكر كتير، الذال والزاي، ابو عمرو وهشام وحمزة والكسائي. وقف أفكر في ورش وابن ذكوان، يا ترى ها؟ ورش وابن ذكوان. ورش طبعا مش موجود. ليه مش موجود؟ لأنه ضاد وظاء فقط، ابن ذكوان فقط. ابن ذكوان، نحط ابن ذكوان على هشام، يبقى أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي، يعني مثل الضاد والظاء إلا أنه خرج منهم، خرج منهم ورش. اتبقى كام حرف؟ اتبقى الاربعه بقى الباقيين، اللي هم السين وشين وصاد وجيم. سين شين صاد جيم. يلا وانا مغمض، ابو عبد عمرو وهشام وحمزة والكسائي، ولما اجي افكر تاني مش هلاقي غيرهم. ابو عمرو وهشام وحمزة والكسائي، هشوف ورش مش هلاقيه، هشوف ابن ذكوان مش هلاقيه. يبقى انا اول حاجه ضاد ظاء دي الصوره الكامله اللي بيدغم فيها جميع المدغمين، أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وابن ذكوان ومعاهم ورش. الذال والزين هنشيل منهم ابن ذكوان، يتبقى هنشيل منهم قصدي ورش، هيتبقى أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وابن ذكوان. وبعد كده هنشيل ابن ذكوان من الموضوع في السين والشين والصاد والجيم، يتبقى أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي. واضح يا جماعة؟ ونخلي بالنا من ولقد زينا فيها وجهين لابن ذكوان ولقد ظلمك فيها إظهار لهشام. ننتقل إلى تاء التأنيث. تاء التأنيث، تاء التأنيث، قال رحمه الله وأبدت. وأبدت هنا تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، مثل لها بقوله أبذت. سنة سين زي إيه؟ زي أنبتت سبعة، أنبتت سبعة، كلنا عارفين تاء التانيث ساكنة يا جماعة، فيش مشكلة، مش محتاجة أوضح إيه هي تاء التانيث الساكنة. أنبتت سبعة، اللي بيدغم يدغم إيه؟ أنبت السبعة بإدغام التاء في السين. سنة ثغر، حرف الثاء مثل كذبت ثمود، كذبت ثمود، اللي بيدغم كذبت ثمود. صفت الصاد، أو جاءوكم حصرت صدورهم، حصرت صدورهم، يبقى حصرت صدورهم. زرق ازاي، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. زرق ظلمه الظاء، قرية كانت ظالمة، كان ظالمة، كان ظالمة. جمعنا، جمعنا الجيم مثل كلما نضجت جلودهم، بالإدغام نضجت جلودهم، نضجت جلودهم. وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، طبعا كل ده بعد الواو تكملة للبيت، ليس فيه رمز، ليس فيه رمز. طيب يلا على نفس، على نفس الطريقة، المعلومة الأولى، المعلومة الأولى، فإظهارها در نمته بدوره، فإظهارها در نمته بدور ابن كثير. وعاصم وقالون أصلا ستة، بالإظهار في الستة، سين ثاء صاد زاي ضاء جيم، ست حروف. ابن كثير وعاصم وقالون كالعادة، كالعادة في إظهارهم يقرؤون أيضا هنا بالإظهار في جميع الست. طيب نمرة اثنين، أدغم ورش ظافرا ومخولا، ظافرا أدغم في حرف واحد اللي هو إيه؟ حرف الظاء. معنى كده أنه أظهر في الخمسة الباقية، سين ثاء صاد زاي جيم. هذه المعلومة الثانية. نمرة ثلاثة، بنكتب يا جماعة ولا بنكتبش؟ تمام. نمرة ثلاثة، يبقى احنا كده خدنا اللي بيظهروا في الجميع، ثم بدأنا في الذين يتخيرون. أول واحد ورش بيدغم في الظاء فقط، بيظهر في الخمسة. ثم نمرة ثلاثة، وأظهر، ناخد بالنا يا جماعة من هذا اللفظ وأظهر، هنا ألم كان بيتكلم على وأدغم ورش وأدغم مرو وأدغم، أدغم هنا بيقول إيه بقى؟ وأظهر كهف، كهف اللي هو ميم، ابن عامر، ابن عامر طبيعي، وافر فاصل، سيب جوده زكي، سيب جوده زكي، وأظهر كهف وافر، خلاص ده ابن عامر والفاصل، سيب جوده زكي، بيظهر، ناخد بالنا ونركز، بيظهر في السين والجيم والزاي، في السين والجيم والزاي، معنى كده ان هو بيدغم فين؟ في الثلاثة الباقية، الثاء والصاد والظاء. وفي عسرة ومحللة، بقية البيت بعد حرف واو ليس رموزا، وانتهى الكلام. يبقى المعلومة الرابعة ايه اللي هستنتجها بقى؟ من لم يذكر، من هم؟ أبو عمرو، الله ينور عليكم، أبو عمرو، حمزة، والكسائي بالإدغام في الست. أربع معلومات نقول تاني بسرعة: ابن كثير وعاصم وقالون، إظهار في الكل، ورش أدغم في حرف واحد وهو الظاء، ابن عامر قسمهم نصفين، انقسمت عند الحروف نصفين، سين وجيم وزاي بالإظهار، وثاء وصاد وظاء بالإدغام. رقم أربعة: أبو عمرو وحمزة والكسائي بالإدغام في ستة أحرف. تبقى لنا ملحوظة نفس الطريقة، تبقى لنا ملحوظة. الملحوظة الأولى بيقول: وأظهر راويه، راوي مين؟ راوي ابن عامر، هشام لهدمت، لهدمت صوامع وبيع في سورة الحج، لهدمت صوامع وبيع. المفروض ان هشام عن ابن عامر بيدغم في الصاد، واظهر كهف سيب جوده زكي، ده اظهار، يبقى الصاد ادغام، صح؟ لكن عند هذه اللام هدمت صوامع، قرأ هشام بالاظهار، وأظهر راويه هشام له الدمت. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية يقول: وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى. في وجبت برضو في سورة الحج، وجبت جنوبها، إذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا، إذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب دي تاء في جيم، مذهب ابن ذكوان فيها إيه؟ سيب جوده إظهار، إظهار. في وجبت خلف، يقول هنا أن ابن ذكوان له في هذه الكلمة الأصل أن له فيها الإظهار، وذكره له الخلاف، يعني له إظهار وإيه؟ إظهار وإدغام، إظهار وإدغام في هذه الكلمة فقط، إلا أن الصحيح والمعمول به من طريق الناظم وما حرره العلماء أن له الإظهار فقط على أصل قاعدته، ليس له الخلف من طريق النظم، وما ذكره الناظم هنا ليس من طريقه. فالعمل على الإظهار. يبقى هو هنا عندنا في التحقيق، بعد التحقيق الموضوع ده مر علينا أكثر من مرة، في التحقيق أن عندنا ملاحظة واحدة وليس الاثنين، يعني وفي واجب دخول في ابن ذكوان وفسدة كأنها ليست موجودة عند الأداء، تمام. وأظهر راويه هشام له الدماد. ناخد بالنا من الأربع قواعد وملحوظة وحيدة اللي هي وأظهر راويه هشام له الدماد. طيب لما نيجي نقسم الحروف زي ما تعودنا هنقسمهم ازاي؟ يلا، حرف الضاد، حرف اول حاجه حرف الظاء، حرف الظاء اكتبوا لي يلا زي ما مكتوب قدامكم، كلنا قلنا ان احنا بنكتب. ابو عمرو من غير ما افكر، وحمزه، والكسائي، وورش، وابن عامر. الله يفتح علينا وعليكم. يلا هنقل درجه، يبقى نكتب ايه؟ الثاء والصاد الثاء والصاد. يبقى أبو عمرو حمزة والكسائي وابن عامر، نشيل منهم إيه؟ نشيل منهم ورش، نقل درجة، سين جيم زاي نقل درجة، نقول أبو عمرو وحمزة والكسائي فقط. واضح؟ طيب أنا مش هكتر أكتر من كده عشان الكلام ده يتذاكر والأبيات تتحفظ. إن شاء الله بعد 10 دقائق لنا الموعد مع الاستفهام المكرر من الضرة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل باب الإظهار والإضغام إن شاء الله، لام هل وبل وباب اتفاقهم إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التيسير والقبول والإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع يا شيخ، سمع. السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. الله وبركاته، تفضل يا مولانا. شيخ تسمعني؟ نعم نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، تفضل. اي نعم شيخ. سأذكر ألفاظا تريها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، فدونك في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا، سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على فيما تروق مقبلا، وفي ذلك في هل وبل فاحتل بذهنك أحيلا، نعم استمشى الزينب صار دلها سمية جمال واصل من توصلا فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ريا قوله واصف جلا وأدغم ضنكا واصل ثوم دره وأدغم مولا وجده دائم ولا. تمام أنا أحسن الله إليك وضح الله عليك. نعم سمعتني شيخ؟ سمعتك يا شيخ. نعم بارك سمعتك الله فتح الله عليك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم.